الله عليك في بعض المساجد بنيت أدوارا تحت الأرض، دور أرضي ثم أدوارا تحت الأرض. في هذه الأدوار التي هي تحت الأرض في كل دور تلفزيون ينقل الصورة صورة الصوت للإمام، فهل هذا يأخذ حكم الإمام بأن ينظر إليه الناس؟ والله هذا هو، نعم هو الظاهر، لأنه سيكون في التلفزيون صوت. نعم صورة صوت. أي نعم. يا أخي، لأن هذا كان ينظرون إليه من فرشة. نعم.